بأسماء الله جل وعلا وبصفاته هو أفضل الإيمان، ذلك لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والاعتقاد هو الاعتقاد في الله جل وعلا، يعني في أسمائه وصفاته واستحقاقه للربوبية وللألوهية وللأسماء الحسنى والصفات العلى. فجعل عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان العلم بمعية الله جل وعلا العامة لخلقه والمعية الخاصة للمؤمنين، لأنه قال هنا أفضل الإيمان أن تعلم، يعني أفضل الإيمان علمك، لأن أن تعلم موصول حرفي مع الفعل فيقدر بمصدر، فأفضل الإيمان علمك أن الله معك حيثما كنت. وهذا دليل على أن العلم بصفات الله جل وعلا من أفضل مقامات الإيمان، بل هو أفضل مقامات الإيمان، لأن الإيمان أركانه 6 وأعلى هذه الأركان الإيمان بالله جل جلاله. والعلم بالصفات هو العلم بالله جل وعلا، فهو راجع إلى أفضلها ألا وهو الإيمان بالله. قال أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ذكرنا لك فيما سلف أن معية الله جل وعلا تنقسم إلى معية عامة لجميع الخلق وإلى معية خاصة للمؤمنين، والمعية العامة هي معيته جل وعلا لهم بالعلم والإحاطة جل وعلا، فلا تغيب عنه جل وعلا منهم غائبة، كما قال سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وشهود الله جل وعلا لعمل جميع الخلق هذا من معيته العامة لهم، فهي معية علم وإحاطة واطلاع ورؤية سبحانه وتعالى. وأما المعية الخاصة فهي معيته جل وعلا لأهل الإيمان بتسديده وتوفيقه وإعانته ونصره لهم، فإنها معية مقتضية لذلك. والله جل وعلا جعل معيته عامة وخاصة في القرآن، فقال في المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكرنا لك أن معنى المعية في لغة العرب هي الاقتران، مع يعني اقترن هذا الشيء بذاك الشيء، فقولهم الرجل مع القبيلة يعني مقترن، يعني مقترنا بهم، والرجل والزوجة مع زوجها يعني لا زالت في عصمته مقترنة به. وقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا معهم في الاقتران بإيمانهم وأخلاقهم وكونكم معهم في ما اتصفوا به من الصدق في المعاملة مع ربهم جل وعلا. فالمعية سبق الكلام عليها مفصلا، وترجع إلى ما سبق الكلام عليه في تدليل عليها وأقسامها وبيان تفصيل الكلام عليها، لأن هذا الموضع هو موضع استشهاد من السنة واستدلال من السنة على الصفة، أما الكلام عن الصفة مفصلا فسبق. قال وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه، هذا فيه إثبات صفتين لله جل وعلا، بل عدة صفات لكن يستدل به على صفتين. أما الصفة الأولى فهي صفة قرب الله جل وعلا من خلقه ويعني من عباده المؤمنين أهل الصلاة وإحاطته جل وعلا بخلقه، وأما القرب فيأتي الكلام عليه، وأما الإحاطة فإنه جل وعلا محيط بكل شيء، وإحاطته جل وعلا بكل شيء جاءت في عدة آيات وفي أحاديث كثيرة، كقول الله جل وعلا ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، كقوله وكان الله بكل شيء محيطا ونحو ذلك من الآيات. وإحاطته جل وعلا بجميع خلقه تقتضي بل منها علوه جل وعلا، فكون المصلي يصلي ويكون الله جل وعلا قبل وجه المصلي حال الصلاة، هذا لأجل أن الله جل وعلا محيط بكل شيء، فهو جل وعلا عال على خلقه مستوى على عرشه، ومع ذلك هو قبل المصلي حين الصلاة، وذلك لإحاطته جل وعلا بكل شيء، فليس كمثله شيء سبحانه، فهو عال على عرشه قريب من المصلي، بل هو محيط بكل شيء، بل إن الله جل وعلا قبل وجه المصلي حال صلاته. والإحاطة فيما ذكر من النصوص في قوله ألا إنه بكل شيء محيط، قوله وكان الله بكل شيء محيطا ونحو ذلك، فسرها أهل السنة بأربعة معان: فسرت الإحاطة بإحاطة العلم والسعة والقدرة والشمول، إحاطة علم وسعة وقدرة وشمول، جل وعلا محيط بهم من جهة العلم، ومحيط بهم من جهة القدرة، ومحيط بهم من جهة السعة، حيث دل على ذلك هذا الحديث، ومحيط عليهم بهم من جهة الشمول، وهذا يوضحه أن الخلق جميعا، يعني من على الأرض ومن في السماوات، بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ملقاة فيه، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، والعرش والكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدم الله جل وعلا، فإذا المسألة يصعب تصورها من جهة الواقع، لكن تصورها يكون من جهة العلم بما دلت عليه النصوص. هذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة القرب لله جل وعلا، والقرب يأتي ذكره في الحديثين الآتيين. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه أربعة أسماء لله جل وعلا في هذا الحديث: الأول والآخر والظاهر والباطن. فأما الأولان، الأول والآخر، فهما اسمان لأزلية الرب جل وعلا وأبديته، فالأول متناهٍ في الزمان من جهة الأولية، والآخر متناهٍ في الزمان من جهة الآخرية، فهو جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أول، ليس قبله شيء، لم يسبق ذاته جل وعلا ذات، ولم يسبق صفاته جل وعلا صفات، ولم يسبق أسماءه جل وعلا أسماء، ولم يسبق أفعاله جل وعلا أفعال لأحد، بل هو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء. كذلك جل وعلا هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهذا تفسير لمعنى الآخر في آية الحديث: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: أنت الآخر فليس بعدك شيء، فمعنى آخرية الله جل وعلا، معنى كونه جل وعلا الآخر، أنه جل وعلا الأبدي، يعني الذي هو آخر أبدي بذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا، فليس بعده شيء جل وعلا. وهذا يدل على أن جميع المخلوقات من جهة الزمان أن الله جل وعلا محيط بها، فهو جل وعلا قبلها وبعدها، كذلك الصفات والأسماء هو جل وعلا قبلها وبعدها، كذلك الأفعال هو جل وعلا قبلها وبعدها سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على بطلان قول من قال إن أسماء الله محدثة أحدثها الخلق، وفيها دليل على بطلان قول من قال إن صفات الله جل وعلا اتصف بها بعد خلقه للخلق، وفيه دليل على بطلان قول من قال إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي كقول الفلاسفة، وفيها إثبات أن جنس المخلوقات قديم وأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذ إنه جل وعلا بصفاته أول، والصفات لا بد وأن تظهر آثارها في الخلق. وأهل السنة يأخذون بالفرق بين هذين المقامين العظيمين فيقولون إن هذا الاسم من أسماء الله الأول يدل على أنه جل وعلا أول بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا بد لأسمائه من أن تظهر آثارها في خلقه، ولا بد لصفاته أن تظهر آثارها، ولا بد لأفعاله أن تظهر آثارها، فجنس ما تظهر فيه آثار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديم. وأما قول أهل الباطل فإنهم يقولون إن هذا العالم الذي نراه السماوات والأرض والأفلاك والنجوم أن هذا قديم، هذا باطل، لأن الله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض ووصف لنا ذلك، وأنه قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا يدل على أنها معروفة الأول. وأما جنس المخلوقات فلا تحد، وهذا يوضح الفرق بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة وقول المعتزلة وقول الأشاعرة والماتريدية. أنا ذكرت لك 5 أقوال فيما سلف من الكلام، وسيأتي مزيد بسط لها في موضع آخر فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذان الاسمان الظاهر والباطن اسمان لعلو الله جل وعلا وقربه، واسم الظاهر يطلق منفردا، وأما اسم الباطن فلا يطلق على الله جل وعلا إلا على وجه الاقتران بالظاهر، لأن الظاهر هو ذو العلو في ذاته وأسمائه وصفاته، وفسر عليه الصلاة والسلام بقوله فليس فوقك شيء، والفوقية هي فوقية الذات وفوقية الصفات. وأما الباطن ففسره عليه الصلاة والسلام بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله ليس دونك شيء من حيث اللفظ تحتمل أن يكون ليس دون ذاته شيء، أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء. الأول اللي هو أنها تحتمل أن يكون المعنى ليس دون الذات، يعني ليس دون ذاته شيء، هذه تدل على أنه جل وعلا في كل مكان وعلى أنه مختلط بالخلق، لهذا استدل بهذا المعنى المعتزلة والأشاعرة فقالوا هو في كل مكان، وهذا قول كل من ينفي الاستواء. وأهل السنة قالوا هذا المعنى وإن احتمله لفظ ليس دونك شيء فإنه ينفيه قوله أنت الظاهر، فإثبات ظهوره جل وعلا، إثبات أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، إثبات أنه عال على عرشه مستو عليه وأنه عال على خلقه بذاته، يبطل أن يكون البطون بطون ذات، بل هو جل وعلا باطن من جهة قربه وعلمه فيكون بطون بعض الصفات، وهذا ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في التفسير بين الفوقية وبين البطون وبين كونه جل وعلا ليس دونه شيء، ولا يمكن أن يفهم البطون إلا مع الظاهر، كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكونه جل وعلا باطنا يعني ليس دونه شيء، يعني في صفاته التي هي العلم والقدرة والإحاطة والقرب ونحو ذلك. فإذا يكون معنى قوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنها فيها إثبات علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، وأنت الباطن فليس دونك شيء فيها إثبات إحاطته وقربه ومعيته جل وعلا لخلقه. يكون هذان الاسمان الظاهر والباطن لإثبات علو الله جل وعلا بذاته وقربه وإحاطته وعلمه جل وعلا بخلقه. وهذا المعنى خالف فيه كما ذكرت لكم من خالف. ولفظ البطون أو لفظ الباطن هذا من الأسماء التي كثر في تفسيرها الخلاف، وأهل السنة فسروا الباطن بما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام، وتفسيره يفهم مع قوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب. فكل أدلة علو الله جل وعلا على اختلاف أنواعها وجميع أدلة الاستواء مفسرة لمعنى البطون ومخرجة لبطون الذات عن معنى قوله فليس دونك شيء. فإذن هو جل وعلا ليس دونه شيء من جهة القرب، من جهة العلم، من جهة المعية، فمعيته جل وعلا عامة وعلمه جل وعلا عام. هل القرب هنا عام؟ من أهل السنة من قال القرب يكون عاما ويكون خاصا. شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم في مواضع قالوا قرب الله جل وعلا إنما هو لخاصة عباده، وليس ثم قرب عام من جميع خلقه، وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه جل وعلا من جميع خلقه بملائكته. فقوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا القرب فسر بأنه يعني فسر الشيخ الإسلام وابن القيم بأنه قرب الله جل وعلا بملائكته. فقوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا القرب فسر بأنه يعني فسر الشيخ الإسلام وابن القيم بأنه قرب الله جل وعلا بملائكته. قوله في آخر سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه منكم، قال هذا القرب قرب العام من كل ميت قرب بالملائكة بجنوده، فهو جل وعلا قريب منهم لأن جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه. أما القرب قرب الله جل وعلا فإنه القرب الخاص من أوليائه، من المصلي، من الداعي، من عباد الله المؤمنين، فهو جل وعلا قريب من عباده المؤمنين بما يليق بجلاله وعظمته، مع كونه على العرش ومع كونه عالم على الخلق بذاته هو قريب منهم جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه لا يمكن للعباد أن يتصوروها بما يعلمون من الأحوال، من أحوال المخلوقات، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في هذا الحديث إثبات أن قرب الله جل وعلا من الداعي متحقق، وأنه أقرب إلى الداعي من نفسه، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من أقرب الأشياء إليه، فلو ناجاه المنادي بالهمس فإنه جل وعلا قريب يسمع النجوى، يسمع دعاء الداعي، وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء فإن الله جل وعلا قريب منه يسمع دعاءه. ففي الحديث إثبات قرب الله جل وعلا الخاص من الدعاة الذي من الداعي ومن الداعين الذين هم من خاصة المؤمنين. قال: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ آخر أو ضبط آخر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. حديث فيه دلالة على أن الرب جل وعلا سيراه المؤمنون، لأنه قال إنكم سترون ربكم، والخطاب للمؤمنين، ومثل الرؤية برؤيتهم للقمر، فقال كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. القمر اسم لما بعد الثالثة من الليالي، فيطلق عليه إلى الثالثة هلال، ثم ما بعد ذلك يطلق عليه القمر، ولذلك قال كما ترون القمر ليلة البدر، يعني القمر ليلة الخامسة عشرة، وهي ليلة اكتمال ليلة البدر، وهذا يكون واضح للناس جميعا يرونه في وسط السماء، فهو في ليلة البدر يشرق مع غروب الشمس، يطلع مع غروب الشمس، ويغيب مع شروقها، فهو في منتصف الليل أو في أثناء الليل يكون واضح يراه كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، فقال سترون ربكم كما ترون القمر، يعني كرؤيتكم القمر ليلة البدر، من جهة الوضوح، ومن جهة عدم العناء في الرؤية، ومن جهة عدم التضام فيها والتنازع، بل الجميع يرون القمر ليلة البدر، والكل يرى، ومع ذلك ليس هو خاص بواحد دون آخر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، وفي هذا دليل على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار يوم القيامة. وقوله سترون يعني بالبصر، لأن الرؤية إذا عديت، يعني فعل أرى إذا عدي إلى مفعول واحد كان بمعنى الرؤية البصرية، وإذا عدي إلى مفعولين كان بمعنى العلم، وهنا عدي إلى مفعول واحد وهو قوله ربكم سترون ربكم، الفاعل هم يعني الواو، والمفعول الذي وقع عليه الفعل ربكم لفظ الجلالة ربكم، فإذا هي بمعنى الرؤية البصرية، ولذلك أهل السنة أثبتوا أن الرؤية هنا رؤية بصر وليست رؤية علم، والمنفات قالوا هي رؤية علم، لأن الله جل وعلا يعلمه يوم القيامة الجميع، فإنه يعلم يوم القيامة يعلمه كل أحد، وهذا باطل، لأن الرؤية التي بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، فعلمهم في الآخرة بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني سيدركون العلم في الآخرة. وقال هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يعني هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقائقه، فيعلم الناس كل شيء، يعلم الناس ما أخبرت به الرسل، وأن الله جل وعلا هو المتفرد بالألوهية والعبادة. رؤية الله جل وعلا يوم القيامة سبق الكلام عليها عند قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي خاصة بالمؤمنين في العرصات وفي الجنة، وفي الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر يعني في العرصات، في عرصات القيامة لا تضامون في رؤيته، والرؤية رؤية الله تبارك وتعالى ممنوعة عن الكفار لقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجب أهل الكفر عن رؤيته وأثبت الرؤية لأهل الإيمان به جل وعلا. وسيأتي مزيد لذلك في الفصل الذي بعده إن شاء الله. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني أن هذا الذي ذكر الشيخ الإسلام إنما هو على وجه تمثيل وليس على وجه الحصر لأحاديث الصفات، فأكثر الأحاديث في صفات الله جل وعلا، فأعظم الأبواب من الدين التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أبواب العلم بالله، وذلك لأنها أفضل الإيمان، العلم بالله جل وعلا بأسمائه بصفاته بأفعاله ما يليق بجلاله وعظمته، هذا أعظم الأبواب التي جاءت في السنة. ولهذا قال الشيخ هنا رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يخبر ويبلغ صفة ربه للناس، والسنة وحي من الله جل وعلا، والمخبر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بربه جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، في قوله إن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة مر معنا معنى هذه الألفاظ في أول الدروس عند بداية هذه العقيدة المباركة، وبينا أن الفرقة الناجية في قوله الفرقة الناجية في قوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، ما يدل على أن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ألفاظ لمعنى واحد، لكن اختلفت باعتبار الصفات، فهي فرقة ناجية يعني من النار، ومنصورة باعتبار الدنيا، منصورة في الدنيا ومنصورة أيضا يوم القيامة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهم أهل السنة لأنهم يتابعون السنة ولا يخرجون عنها، وهم أهل الجماعة لأنهم لا يرضون بالفرقة ولا الافتراق في الأبدان ولا الأديان، ولهذا يكون هذا باعتبار تعدد الأوصاف، فهم موصوفون بأنهم ناجون كلها في النار إلا واحدة، وموصوفون بأنهم منصورون لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم أهل السنة لأنهم يتابعون السنة وينبذون العقل فيما لا يجوز فيه إعمال العقل ويجعلون العقل تابعا للسنة، وهم أهل الجماعة الذين أخذوا بهذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان، لأن الله جل وعلا أمرهم بذلك في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه، القاعدة ذكرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومر معنى هذه الألفاظ الأربعة تحريف تعطيل التكييف والتمثيل في أول هذه الدروس أيضا فترجع إليه. ثم قال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، الله جل وعلا وسط هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فإن هذه الأمة يعني أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي بين الأمم، بين اليهود في تشديداتهم وبين النصارى في جفائهم وتساهلهم، من جهة الاعتقاد اليهود قتلوا أنبياء الله ونفوا النبوة، والنصارى ألهوا النبي وجعلوه ابنا لله جل وعلا. من جهة العبادات اليهود في الطهارة متشددون، حتى إن أحدهم إذا وقعت النجاسة على ثوبه قطع هذه البقعة من الثوب، والنصارى متساهلون حتى إنه يمضي على أحدهم المدة من الزمان لم يتطهر، بل يتفاخرون بذلك، إن فلانا العابد منهم أو الراهب مر عليه 40 سنة لم يمس الماء ونحو ذلك. فهذه الأمة جعلها الله وسط للأمم في العقيدة وفي العبادات، وكذلك في المعاملات، وكذلك في الحكم والتحكيم وما يصلح الناس به. أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، وسط في فرق هذه الأمة، فهم وسط بين الغلاة والجفاة، وسط بين النفاة والمجسمة، وسط بين المعطلة والممثلة، وسط بين المكفرة والمرجئة، وسط في ذلك جميع. وهذا يدل على أنهم محمودون بما حمد به أهل الإسلام بين الأمم. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى الوسط يعني العدل الخيار، جعلناكم أمة عدلا خيارا مختارا من بين الأمم، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت، كنتم خير أمة أخرجت. الله جل وعلا جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت، فهي خير الأمم التي أخرجها الله جل وعلا. وقوله للناس متعلق بما قبله، يعني كنتم للناس خير أمة أخرجت. وهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية للسنة والجماعة كذلك هم خير أمة أخرجت، فهم خير أهل الأرض، وهم الذين امتدحهم الله جل وعلا، وهم الذين وعدهم الله جل وعلا في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالنصر والنجاة من النار، فهم الذين يوصفون بأنهم عدل خيار. فكل من التزم بطريقة أهل السنة والجماعة وبعقائد الفرقة الناجية وأخذ بذلك قولا وعملا، فإنه موعود بكل خير، وهو العدل الخيار بين هذه الأمة. شرح ذلك رحمه الله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة، فقال فهم وسط في باب صفات الله. هذا يسمى المبحث، هذا يسمى في العقيدة مبحث وسطية، مبحث الوسطية. ومبحث الوسطية تارة يكون بين الأديان، وسطية أهل الإسلام بين الأديان، والكلام عليه طويل، وكذلك مبحث الوسطية، وسطية أهل السنة بين الفرق. فقال هم يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. في باب صفات الله تعالى تنازع الناس وأهل القبلة المنتسبون إلى القبلة، تنازعوا في الصفات، هل تعطل أم تثبت؟ فقال الطائفة هم الجهمية ومن تبعهم إن الصفات لله جل وعلا يجب أن تكون عن طريق العقل، فلا يثبتون أي صفة لله جل وعلا إلا عن طريق العقل. ولهذا نفى الجهمية جميع صفات الله جل وعلا إلا صفة الوجود المطلق. وقابلهم أهل التجسيم، فنظروا في الصفات الجائية في الكتاب والسنة وأثبتوا ذلك على وجه المماثلة، قالوا لا نعقل من اليد إلا أنها كأيدينا، ولا نعقل من الوجه إلا أنه كوجوهنا، ولا نعقل من الكلام إلا أنه ككلامنا إلى آخره. فأثبتوا الصفات على وجه التجسيم، على وجه التمثيل، فقالوا هو جل وعلا جسم كالأجسام، وهذا نقيض قول الأولين، وهدى الله أهل السنة فأثبتوا الصفات ونفوا عنها التمثيل، فقالوا صفاته جل وعلا كما يليق بذاته، فكما أننا نثبت ذاتا لا كالذوات فنثبت الصفات لا كالصفات، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل التعطيل أنواع، وأهل التمثيل أنواع. وقوله أهل التمثيل المشبهة يريد به تشبيه الخالق بالمخلوق في الصفة، يعني في المعنى والكيفية أو في كل المعنى، وهذا من أقوال أهل البدع والضلال، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في صفاته كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته، فإثبات الصفات إثبات معنى ووجود لا إثبات كيفية ولا إثبات مماثلة. وبهذا يتبين طريقة أهل السنة في أنهم يثبتون وينزهون، فالمعطلة يعبدون العدم، والممثلة المجسمة يعبدون صنما، وهذا الصنم هو الذي تخيلوه في أذهانهم، صوروا صورة في أذهانهم فجعلوها لله جل وعلا فعبدوا هذا الذي تخيلوه. ولهذا يقول أهل السنة المعطل يعني الذي ينفي الصفات يعبد عدما، لأنه ليس ثم شيء موجود إلا وله صفات لابد، والله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال والجمال، والمعطل يعبد عدما، والممثل المجسم يعبد صنما جعله لنفسه. وقال بعد ذلك وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره، وهذا الباب الذي هو باب أفعال الله يأتي بيانه في القدر مفصلا. ونقول هنا إن أهل السنة في باب أفعال الله وسط بين الجبرية والقدرية، والجبرية قسمان، جبرية الظاهر والباطن وجبرية الباطن. فجبرية الظاهر والباطن هم الجهمية والجبرية المشهورون بقولهم إن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار البتة، بل هو كالهباء والريشة تلعب بها الريح كيف شاءت، فهؤلاء جبرية الظاهر والباطن، وهم الجهمية وغلاة الصوفية. والطائفة الأخرى جبرية الباطن للظاهر، يقولون في الظاهر مختار وفي الباطن مجبور، هذا قول الأشاعرة. ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، فقال أفعال العباد كسب لهم، كسب يعني تضاف إليهم، وإلا فالفاعل هو الله، وهم لا يضاف إليهم الفعل حقيقة، وإنما يضاف إليهم الفعل مجازا، وفي الباطن مجبور، في الظاهر مختار. ما وظيفته؟ قال هو كالسكين في يد القاطع، وعمله القطع، فالقطع فعل العبد، والسكين آلة، وحامل السكين الذي يمرها على الشيء الذي يراد قطعه هو الفاعل، فالفاعل حقيقة هو الله، والمفعول يعني الفعل الذي حصل الذي فعله في الحقيقة هو الله، والإنسان آلة فعل بها أو أضيف إليها الفعل فصار مكسوبا له. ولهذا قال أهل العلم مما يقال، قال بعض أهل العلم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، ثلاث ما لها حقيقة. ولهذا اختلف الأشاعرة الذين يقولون بالجبر في الباطن في تفسير الكسب الذي اخترعه أبو الحسن الأشعري إلى 12 قولا مذكورة في الشروح المطولة للجوهرة وغيرها، يأتي تفصيل الكلام إن شاء الله في موطنه. المقصود أن الجبرية اسماء، جبرية الظاهر والباطن وجبرية الباطن فقط، والظاهر يقولون هو مختار، والقدرية أيضا قسمان، القدرية الغلاة نفاة العلم، هؤلاء هم الذين ينفون العلم السابق، وهي التي جاء فيها قول السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، يعنى بالقدرية الغلاة الذين ينفون علم الله السابق بالأشياء، ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف. وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر أخبرهم أني منهم بريء. والقدرية الثانية هم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وهم المعتزلة، فأولئك قالوا مجبور العبد مجبور، وهؤلاء قالوا يفعل كما يريد وكما يشاء، والله جل وعلا لا يخلق فعل العبد بل هو يخلق فعل نفسه، فإرادته يخلقها وقدرته يخلقها وما ينتج عنها يخلقها العبد، فيكون فعل العبد مخلوقا له. أهل السنة وسط في باب أفعال الله، فقالوا أفعال الله أفعال، هنا عندنا وسط في باب أفعال الله، عندكم هنا في باب أفعال الله يعني في القدر، أقصد بأفعال الله يعني في القدر، وهذه المسألة هي المقصود بها أفعال العباد، فأفعال الله يعني القدر، والقدر متعلق بأفعال العباد. فالمرجئة يعني الجبرية قالوا إن القدرة والقدر هو الذي يجري، والعبد ليس قادرا على شيء أصلا، بل القادر هو الله جل وعلا، فهو الذي يفعل ما يشاء والعبد مجبور. والقدرية ناقضوهم كما ذكرت لك. أهل السنة قالوا العبد يفعل الفعل حقيقة، والذي خلق فعله هو الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، وهو جل وعلا خالق كل شيء، وقد قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم. فالعبد يفعل الفعل وفعله له حقيقة، لأنه اختار هذا الفعل وقدر عليه فوجه إرادته وقدرته إليه، فالفعل ينسب إليه حقيقة، لكن ليس ثم خالق إلا الله جل وعلا، فالله هو الذي خلق فعل العبد، والعبد مختار ولا يشاء شيئا فيقع إلا وقد شاءه الله جل وعلا، فليس لأحد في ملكوت الله جل وعلا إجبار ولا اختيار، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاءه العبد إذا شاءه الله كان، وإذا لم يشأه الله جل وعلا لم يكن، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا أهل السنة يثبتون فعل العبد وأنه يفعل حقيقة، لكن الخلق الله جل وعلا هو الخالق. طبعا هذه المسألة عرضت لها بشيء من الاختصار والسرعة، فقد لا تكون مفهومة من جميع جهاتها، يأتي تفصيلها إن شاء الله في الكلام على القدر بعد حين. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره. طبعا الأول قوله القدرية، هم سموا قدرية في قوله وسط بين الجبرية والقدرية، سموا قدرية لأنهم نفاة للقدر، جبرية لأنهم يقولون بالجبر، وقدرية لأنهم ينفون القدر، هذا على غير المعتاد، لأن المعتاد أن النسبة تكون لمن يقول بها، لكن هؤلاء ينفون القدر، فسموا قدرية لأجل نفيهم للقدر، إما النفي الكامل لجميع مراتبه من العلم وما بعدها، وإما النفي لبعض مراتبه من أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وأن العبد يفعل فعل حقيقة. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، يريد أن أهل السنة في باب الوعيد يعني ما توعد الله به العصاة، أنهم وسط بين أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذم، وبين الوعيدية الذين يقولون إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإيمان ودخل في الكفر. الوعيدية منهم الخوارج ومنهم المعتزلة، وهو المراد بقوله من القدرية وغيرهم. القدرية يعني المعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة مخرج من اسم الإيمان وهو في منزلة بين المنزلتين، وغيرهم كالخوارج على اختلاف فرقهم، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل فاعل الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع في أصل الإيمان سواء. والمرجئة منهم مرجئة الغلاة كالجهمية، ومنهم المرجئة المتوسطون كالأشاعرة، ومنهم مرجئة الفقهاء. فالمرجئة أصناف، وهم الذين يرجئون بعض أركان الإيمان عن مسمى الإيمان، إما إرجاء العمل، وإما إرجاء الاعتقاد، وإما إرجاء القول، على اختلاف مللهم مما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. بقي مسألتان نرجئها إن شاء الله المرة القادمة، ونذكر بدرس التفسير بعد الأذان إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.